واحد من اساتذتنا في كلية الطب علمني كلمة خطيرة والله يا اخواني خطيرة رغم انه رجل شكله بسيط. قال لي يا ابني اذا كان المنع من عند الله فهو قمة العطاء، لو اللي منعها عنك ربنا اعرف انه منحها عنك لانه عين لك اللي اعظم منها الف مرة. اعرف دي وايقن بدي، اعرف دي كويس. منع عن موسى المرابع، حرمنا عليه المرابع عشان يوديه قصر فرعون ويرجعه لامه، وادى الفرعون الجيش عشان يهلكه وسطه في البحر الاحمر. ما اذا كان المنع من عند الله فهو قمة العطاء. اوعى تزعل ان ربنا منع عنك حاجة، هتعرف بعد شوية انها كانت قمة الخير ليك، وانها كانت قمة العطاء ليك، وانها كانت قمة لطف الله سبحانه وتعالى بيك. الله لطيف.